هذا السائل يقول: قلتم إذا ضاق الوقت عن الحائض للعمرة قرنت، فما ضابط ضيق العمرة في حقها؟ ضابط ضيق العمرة هو أن يأتي وقت الحج ولا تطهر. فإذا كان سيأتي يوم عرفة وينقضي عليها يوم عرفة وهي لم تطهر فقد ضاق عليها الوقت حينئذ. يقول: هل يجوز لي لم الجمرة الكبرى بعد الساعة 12 وذلك لظروف عملي في الصباح أول يوم العيد؟ لا يلزمك أن ترميها لأول الصباح، فإن لم يمكنك أن ترميها أول الصباح فارميها بعد الظهر أو بعد العصر، هذا أفضل لك من أن تتقدم في منتصف الليل لأنك من أهل القوة. يقول: هل يجوز حل ملابس الإحرام بعد رمي الجمرة الكبرى والحلق علما أن ذبح الهدي سيكون ثاني أو ثالث أيام عيد؟ الجواب: نعم، إذا رميت وحلقت جاز لك أن تحل إحرامك أو تحللت التحلل الأول. يقول: هل الحلق أولى أم التقصير في عمرة التمتع حيث ذكر في الكتاب التقصير؟ إنما ذكره المصنف لأنه يكون الوقت قصيرا عادة لا يتكثر به الشعر، أما إذا كنت أتيت قبل مدة ويمكنك أن تحلق رأسك كله ثم ينبت لك شعر فاحلق رأسك في عمرتك ثم احلقه في حجك، أما إن غلب على ظنك أن المدة قصيرة لا يتكثر بها الشعر فحينئذ فالتقصير لك أفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنه أمرهم بالتقصير لقصر المدة. يقول: حديث خير الدعاء ذو يوم عرفة أفضل ما قلت. الحديث هذا الحديث فيه ضعف ومن أهل العلم من يحسنه والأشبه والله أعلم ضعفه. يقول: من طاف بالبيت وراء البنيان الموجود هناك هل صح الطواف؟ يقصد بالبنيان ما يوجد الآن مما هو محتاج إليه في توسعة الحرم، وهذا لا بأس به إذا طفت تحت المظلل من وراء الصحن جاز ذلك. لأنه نوى المفطر ولم ينوي الفطر، ومن نوى المفطر لم يفطر إلا بتناوله، أما إن نوى الفطر فإنه يفطر ولو لم يتناول شيئا. والفرق بين نية الفطر ونية المفطر أن نية الفطر هي نية قطع الصيام، فإذا نوى بقلبه أن يقطع صيامه أفطر ولو لم يأكل شيئا، وأما نية المفطر فهي نية أن يتناول شيئا يفطر به كطعام أو شراب، فهذا لا يفطر حتى يصيب الطعام أو الشراب الذي نواه. يقول: إذا لم يتيسر له صيام الحج وتقبيله بعد الصلاة هل يفعل الأنواع الأخرى يعني من الإشارة؟ الجواب: لا، السنة مخصوصة بالاستلام، وإن شاء أن يقبل فالأظهر جواز التقبيل، أما الإشارة فليس من الأدلة ما يدل عليها والله أعلم. يقول: هل يقال الذكر على المروة في آخر شوط بالسعي؟ الجواب: لا، لا يقال، فالدعاء في ابتداء الشوط لا في آخره في أصح قول أهل العلم. يقول: هل يحلق الرجل رأسه بنفسه في العمرة والحج؟ لا بأس بذلك إذا أمكنه أن يعممه. الحاج عنده هدي في بلاده، يقصد أضحية الهدي إنما يكون في الحرم، حاج عنده أضحية في بلاده وهو متمتع بالحج، فعندما يحرم يوم الثامن بالحج فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ نعم، يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون شعره طويلا أو أظفاره طويلة، والأخذ منها لأجل النسب، فهو يأخذ منها لأجل النسب، وأما إذا لم يحتج فإنه لا يفعل ذلك. يقول متى يدفع الهدي بالنسبة للحاج المتمتع من خارج مكة؟ يدفع في أي وقت شئت، ويريد بالدفع دفع المال إلى الجهات المسؤولة عن ذلك المصرح لها، فهو يدفع لها في أي وقت شاء، لكن الهدي لا يكون إلا في أيامه المعروفة العاشر وما بعده، ويتحرى الناسك أن يدفع مال الهدي إلى الجهات المصرح لها دون غيرها. يجوز بعد عمرة فيها دون إحرام جديد الرجوع قبل دخول أيام الحج. نعم إذا لم ترد النسك، إذا كنت قد اعتمرت تمتع ثم ذهبت للزيارة في مدينة ثم أردت أن ترجع إلى مكة، لا يلزمك أن تحرم حينئذ بعمرة جديدة، بل يكفيك عمرتك الأولى التي اعتمرتها. أذكار الصباح والمساء عند السفر أرضية الأذكار؟ الجواب لا، لا تسقط هذه الأذكار، بل يأتي بها في سفره كما يأتي بها في حضره. يقول: شخص عنده حجة عن شخص، هل يجوز له أن يعتمر عن شخص متوفى؟ نعم، إذا حج عن أحد نيابة فإذا أدى عمرة التمتع مثلا له أن يأتي بعمرة أخرى عن غيره. قل: سعيت بين الصفا والمروة ولم أكن أقول الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأني أحفظها، فهل يصح السعي؟ يصح السعي فولو لم تدع فيه شيئا. وتقدم أنه ليس في السعي دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يقول: هل الذي لم يطف طواف الإفاضة حتى غربت الشمس هل يعود محرما؟ لا، لا يعود محرما، فالحديث الوارد بذلك ضعيف بأصح قولي أهل العلم. يقول: صليت ركعتي الطواف ولم أقرأ كافرون والإخلاص، هل يصح الطواف؟ نعم، يصح الطواف بالاتفاق، فهي سنة من السنن. بعض الحجاج يخرجون من منى ثاني يوم التشريق بعد منتصف الليل، يقولون: قد حققنا أكثر من نصف الليل، ثم يأتون بعد الزوال للرمي. إذا باتوا فيها أكثر الليل جاءوا بالواجب، لكن السنة أن يبقوا فيها حتى يرموا بعد الزوال ثم يفارقوها بعد ذلك. والحج ليس للنزهة، وإنما هو أداء مناسك أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أداء مناسك أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحرص العبد على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا جئت من جدة، مقصد الحج، لمقصد الحج، يجب علي الرجوع إلى الميقات وأين أحرم؟ إن كان قد نوى الحج وهو من سكان جدة فيحرم من مكانه الذي هو فيه، وإن كان يقصد أنه لم ينو إلا لما وصل إلى مكة هذا يحرم من مكة. يقول: ما الفرق بين الإفاضة والتمتع بغير العمرة بينهما؟ الفرق بينهما أيضا في أنه في الإفراد لا يذبح هديا ويختص ذلك بالقارن والمتمتع. وهذا آخر الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. وفق الله الجميع ما في الأرض والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.